بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان ألف لام ميم چند پیتگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانی بو پیتانا کتبه چی آوا بیویند دابنید. براد دیک حتا اگر همو گروی آدمی زاد و جن کو ببنو بو او مبستا بگو من ناتوانن. هر وحا چندها نهینی تریشی تدایا. زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آيا خلچي وايان زانيوا وازيان لدهين ريتو پشجوه دخرين كبلين إيمانو باورمان هنوا لكاتك دا اوان تاقي نكرين وو توشي سزاو آزار نكرين ولقد فتن الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ سوين بخدا بگمان ايما اواني پیش امان من تاقی کردو توا بجورها شوا تا خدای گورن لجهاني واقع دا اواني راستيان کردو بيان ناسيتو درکون هر وها دروز نکانيش دبيت بناسيتو درکون أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون آیا اوانی خرابو نادرسی دکن وادزانن کل دسمان دردسنو درباز دبن آی چند خرابو بریاری کدیدن من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم اويك آوات خواز بديداري خدا شاد ببيت با دل نيابيت ككاتي دياري كراوي خداو ساتي سر مرگ هرديت تا بديداري شاد ببيت او خداي زور بي سر بگفتاري بندكانيو زانايا بحاليان ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين اوشي كا هول داداتو كوشش دكاد لپناوي گان دني آيني خدا دا بگمان قازان زو سودي هولو كوششكي هر بو خويتي چون كبراستي خدا بنياز لهمو خلچي بلام لقيامت دا او ذات زور سپاسگزاري او كسانيا كا هولو كوشش ينداوا لپناوي آينكي دا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون اوانيك ايمانوا باوريان هنا وكارو كردوا تشاك كانيان انجام داوا براستي هلو گناه كانيان دصرين وو بچاك تر لوي كديان كرد ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون إما فرمان من داوا بآدمي زاد كتشاك رفتار بيد لقل دايكو باوچي دا خو اگر زوریان لیکردید تا ها ولو هاو بشم بو بریار بدهید به اوی زانستو زانیاریت هبید درباری او ملکت شان مبو بجویان مکه دل نیاش بن که گرانوتان بولای منه او کاتا آگادارتان دکموا لو کردوانی که انجام تانددا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین جاوانی که ایمان و باوریان هینا و کارو کرده و چاککان یان انجام داوا او بیگمان دین خین ریزی چاککارانوا و من الناس من یقول آمنا بالله فإذا اودی فی الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين هندق لخلچي هن كدلين باورمان بخدا هيناوا جاكاتيق يچيق لوانان لبر خدا و لپناوي خدا دا توشي آزارو ناخوشي كرا و دزانید سزاوش کنجی خلچی وک سزای خدا وایا وک چون لدو زغدا پشیمانا لیرش بهوی اشکنجی خلچی و لدین پشیمان دبیتوا براستی اگر پروردگارد سرکوتنی چی بخشی دور وکان بگرمی دلین خو ایمش بیگمان هاوکارتان بوین مگر خدا خوی نازانید چی حشار دراوا لدرونی همو خلچی دا بتای بد لدلی او جور کسان دا وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين سوين بيد خدا قادار بواني باوريان هناوا هروها بوانشي كدورون جيايان دكاتوا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون اوانی که به باور بون وتیان بوانی که باوریان هناوا ورن شوینی ربازی ایمه بکون اگر شوین کوتنی ربازی ایمه هلا بید او گناهتان با استوی ایمه البته اوانن لقیامت دان ناتوانن هیچ گناهو تاوانی چی اوان بگرن استو براستی اوانه هر درو دکنو درو زنن وليحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون سويند بخدا سر انجام گناهی سنجینی خویان و کسانش که گمرایان کردون دبیت سرباریان لروجی قیامتش دا پرسیاریان لیدکرید لو درو دل سو تلکبازی که هلیان دبست ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا خمسین عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون سوين بخدا إمن نوح من روانا كرد بو سر قوم هوزكي هزار سال پنجا كم لنا ويان دام مايوا سر انجام لافاو زريان همو ياني پيچايا واللكاتيك دا اوان ستم كاربون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين او كاتيتر او من رزقار كرد هاوري لقل همو سرنشين كاني كشتيا كداو او روداو كشتيا من كرد بلقو نشانا بو همو لايكو همو نوكان وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون باسي إبراهيم يشبك ككاتي خوي بقومه هوزي خوي ود تنها خدا بپرسنو هر لو بترسن أو بيرو باورت شاكو پسندو خير دار تربوتان اگر بزانو تيبغن إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون براستی اوشتانی کلت جاتی خدا دیان پرستن تنها بتو پی کرن او بختان اوشتین نابجه دروز دکن بگو من اوشتانی کلت جاتی خدا دیان پرستن خواهنی هیچ رزق و روزی اگنین بو ایوا کوات هر داوی رزق و روزی لخدا بکن هر اویش بپرستن هر سپاس گزاری او بن بولای اویش دبرینوا وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ خو اگر ایوا ام پیام بدرو دزانن و نبید یکم هوزو قلبن کلبران بری پیامی خداوا هلویستان آوا ناروابید او براستی گلانشی پیش ایوش پیامی خدایم بدرو دزانی پیغمبریش تنها گیاندن و رون کرنوی آشکرا ارچی سرشانی تیو هیچی تر اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده این ذلك علی الله یسیر آیا او سرنجان نداوه چون خدا لسرتا و دروس کروان بدیده هینتو پاشان دوباره دکاتوا بگمان اوشتان بو خدا زور ساده و آسانه قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير أي پیغمبر پیان بلي بابقرن بزويدا تماشا بكنو سرنج بدن تونو ذات الدروس كراواني بدي هناوا لو دواش هر خدا سر لنوی بر پایان دکاتوا بشه و شوازی چی تر آسمان کانو زبیو ای مجده نیت و کایا براستی خدا ده صلاتی بسر هم مشتیق ده هیا یعذب من یشاء و یرحم من یشاء و الیه تقلبون اندیک جار سزای او کسانت داداد که خدا بیویتو شایسته ای سزانو سوزو مهربانی خوشی دنوینید بو اوانی که دیویتو باوردارن سر انجامیش هر بولای او ذاتت دبرینو و ما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصير اي گروي آدمي زاد ايو الناتوانن خدا دستوسان بكن نل زويدا نل آسمان دا کسي جنيت جگل لخدا پشتیوان تان بيتو فرياتان بكويت اگر ريگي چوتو نادرست بگرن والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأَنَيْكَ بُرْوَيَا نِيَبَّ آيَةُ فَرْمَانَ كَانِي خُدَاو بَدِي دَارْ آمَا دَبُونِي بَرْدَمْ بَارَقَا كَيْ بُولِي پِرْسِنَوَا آوانَ خُدَا دَفَرْمُوَيَدْ لَمِهْرَبَانِي مِنَّا أُمِيدْنُو آوانَ سَزَاي زُور بَعِيشْ بُوَيَنْ آمَا دَيَا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ولامي قومه هو زكي إبراهيم تنها أو أبوتيان بيكوشن يا بيسوتينن بلام خدا لآگره کر رزگاری کرد. بگو من آلو پیش هات دا نشان و بلگی زور هی بو کسانی که ایمانو باورد هینن. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين لو دوا بيوتن براستي اوي ايوال لجياتي خدادتان پرست تنها بتو پيكرن لبرخاطری یکترو ریز دانان تن بو یکتر لجیانی دنیا دا دواجار لروشی قیامت دا یکتر کافر دکنو یخی یکتر دگرن هنده چیشتان نفرین لهنده چی ترتان دکن سر انزامیش شوینو جیگی دیاری کراوتان نو آگرا رزگار کریشتان نیا فآمن له لوط وقال اینی مهاجر الى ربی إنه هو العزيز الحكيم. إنجا لوت باوري بيهنا إبراهيم دوائي أوي كنا أميد بول لقوم كيوتي براسي من إذر كوج دكم بولاي پر وردگارم بو أو شويني كأو بوم دياري دكات تنك براسي أو ذاتي چي زور بدا صلاة دانايا. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. باشان إسحاق من بي بخشيو يعقوبش من بإسحاق بخشيو بيغمبراتي من كرد كالاي بالاي نوكاني كتب آسمان يكانش من بوناردن هر لدنيا دا پاداش من دايوا او براستي لقيامتش دا لريزي بيوچا كان دايا. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يا دي لوتش بك كاتيك بقومك يود ايوه براستي تاوانيشي قوردكن ايوه قناهيشي ناشرين انجام ددن هيج كز برل ايوه بكاري واهل نستاوا. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. آیا ایوه براستان نیربازی دکنو ریگا بخل چی دگرنو لیان کانتان دا کاری نابجیو نا شیرینو نادرست انجام دادن؟ کچی ولامی قومی بدخو تنها او بو کوتیان؟ آده ای کواس زاو تولی خدا اگر تو راز دکیت بو من بهینا؟ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. لوت دعای لیا کردن وطی پروردگارا سركوتنم بي ببخش بسرم قومي كتوي خراب دچينن. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. جاكاتك فريشت كان من جيشنا لاي إبراهيمو مجدی هاتن دنیای اسحاقیان پی بخشی وتیان براستی امل لناو بری خلچی امشارین چون که بیگمان خلک کی زور ستم کار بون. قال ان فیها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیها لننجینه و اهله الا امرأته كانت من الغابرین. ابراهیم وتی آخر لوت لویا فریشتکان وطیان اما چاکتر دزانین چی لیا دل نیابا که او خاو خیزانی رزگاردک هین جگل لهاو سرکی کلتیا چوان دبید. ولما جاءت رسولنا لوطا سیئ بهم و ضاق بهم درعا وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. جاكاتك فريشتكان جيشنا لايلوت بهاتنيان زوردل تنگو غمباربو نيدزاني كفريشتن سري دنياي ليهات وياك وتيان مترسو غمد نبيد اوان الناتوان اندز دريشي بكنا سر ايما ايما فريشتين بيگوان ايما رزگار كري تو كسو كاركتين جگل لهاو سرکاد كالتيا چوانا. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. براستي ايما داب زينري سزاو بلاي آسمانين بسر خلچي امشاردا بهوي اويكا دردتون لفرماني خدا. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. سوين بخدا براستی سرنجام آساواری چی آشکرامان لشاری کاولو ویران بزهشت با کسانه که جیرو هاشمند بن که تیبگنو سرنج بدن و الى مدین اخاهم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الارض مفسدين اروها شعیب من روانه کرد بونا و براکانی لشاری مدین پیوتن ای قومو هوزم تنها خدا بپرستن به هیوای قیامت و آیین دو بجینو ترسی تنگانه و روژتان هبید گناه و تاوان و خراپ لسر زویده انجام مدن و مچینن چون که زوی بخاون نیو جیانتان تا سر نیا فکذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فی دارهم جاثمین لآکام دا خلق که بروایان پینا کرد یتر بو من لرزه یک دو چاریان بو هر همویان لما لکانیان دا بچوک دا هاتن و مردن بون بجر خاکو خولوا وعادا وثمود وقد تبین لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين اروها عادي قوم هودو ثمودي قوم صالح شمان لناوبرد كاش كرابو بوتان تيا تونيان لشوينواري كاوليانوا شيطانيش كردوين نا دروستو نا پسندياني بو رازان دبونوا لرقو ربازي الراستو دروست ويالي كردبون لكاتك دا اوان خاوني عقلو بيرو هوششبون وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين قارون وفرعون وهامان شمان لنا وبرد سوين بخدا بيقمان موسى بلغي زوري بوهنان كتي خوين زور بغور دانان لزبيدا سر انجام نيان تواني لسزاو طولي خدا خوين رزقار بكن فكلن أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون اما هر یچیگ یا هر دستیگ لوانمان بس زای تاوانی خوی گیاند جا هیان بو برد باران من کرد هیان بو دنگو صدای بهیز لناوی برد هیان بو بناخی زویده برد من اخواروا هشیان بو نقمی دریا من کرد جاوان بید خدا استمیلی کرد بن بلکو خویان استمیان لخویان دکرد مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون نموني اواني جغل لخداي قورا كسانيشي تردكنا بشتواني خويان وق نموني جال جال وكوايا كماليشي بوخوي ساس كردبيت براستی لاواسترینی همو مالکان مالی جال جالوکه اگر سرنجان بدایو تیب گیش نایا چون که مالی جال جالوکه نبناغو ندیواری هیا نسرو درگاو پنجره ندتوانید برگی باو بارانو روداوکان بگرید می یکش نیرکل لناو دباد دوای جود بون پاشان بیچوکانیش دای چیان لناو دبن این الله یعلم ما یدعون من دونه من شیئی وهو العزيز الحكيم بيغمان خدا خوي چاك دسانيت اوي او خلقه هانا و هاواري بودا بن لجياتي او چندبه دا صلاتن چونك هر خوي خاون دا صلاته و زورش دانايا لو بواري كبو تاقي کرنوي خلچي الرخصان دويتي وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون آ امن منانا ايما ديهانينا وبو خلچي تا تنها زانا و شار زاکان تی دگنو تی دفکرن. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. اشکرای خدا آسمان کانو زوی بریکو پیکترین شی و دروس کردوا براستی آلو کاردا بلگو نشانی تواوهی بو ایمان داران. اتل ما اوحی إليك من الكتاب و اقیم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أي پیغمبر اوي بود روان دكريد لقرآن بيخوين روو نواجيش بتاچي انجام بدا چونك براسي نواج برهلستي لقناهو تاوانو نادرستي دكات بيگمان يادي خدا لهم مشد قورترو بنرخترا كدبيد لكاتي نواجو كاتي تريجدا بيرو هوش ايمان دار دابگريتو خدا خوي زانايا بهم او كارو كردواني كأنجامي ددن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. گفتگو مجادل مکن لگل خاونی کتب آسمان یکاندا مگر بجوانترین شیو نبید جگل لوانیان کستمیان کردوا اول رفتارتان لبران بریان و دبید جیاواز بید پیشیان بلین ایم باورمان هنوا بوی بو ایم و ایو دابزین روا خدای ایم و خدای ایو تنها یچیکا إما فرمان برداري أو ذاتين. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. أي پیغمبر هر بوشی و یک کتاب کانی پیشو ایم قرآن من بودا بزندوید. جوانی کتاب من پیدا ونو براسی خندویان توا، او باور دهنن با قرآنو هندیک لو خلقی ترش هن باور دهنن پیو مسلمان دبن. جاکز نیا انکاری آیاتو بلگو نشانی ایم بکاد دوای لبرد نیگمان جگل خدا ناسان. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. تو اي پیغمبر پیش ناردنیم قرآن هیچ کتابی کد ندخوین دوا بدستی خوشد هیچ شتی کد ننوسی وا تون کن نخوین دوار بوید خو اگر شتی چی وادن جام بدایا لو کات دان نفامو دم بطالکان دنیایان پرده کرد لشکو گمان که گوای قرآن لدانانو دارشتنی تویا. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بی آیاتنا الا الظالمون. نخیر هیتونیا بلکو قرآن چن آیتی چی رونو آشکران لسینو دلو درونیو کسانه دا علمو زانستیان پی بخشراو لبریانا براستی جگل استمکاران کز برحلستیو نکولی لآیتکانی ایمن نیا. وقالو لولا انزل علیه آیات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. كافران وديارا قرآن ببلغ دانانين بويا دلين باشا تشيدبو اگر نشانو بلغي للاين پروردگاري وبور روان بكرايا توش اي پیغمبر لولاميان دابلي معجزو نشانو بلغم ما ديكان بدس خدا خويتيو من تنها آقادار كرو بيدار كرو يشي آشكرام بوتان. أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. آیا بز نیه بویان که براسی ایم قرآن من دا بزند و بوتو بسریان دا دخوین دریتوا؟ بگو من آلو قرآن دا رحمتو یادا وری آشکراه بو او کسانی که ایمان دهینن. قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. لو دوا أي پیغمبر پیان بلي تنها خدا بس الشاید بيد لنوان من دا كمن پیامكيم پیر راگان دون جهر و ذات الزانه و آگايا بهرچی لآسمان كانو زويدا هيا اوانشی باور بنا حقو بطال هنو و باوریان بخدای تاکو تنها نهنو اوان هر خویان خسارد مندو زرر مندن. و يستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. بباوران پلد لیدکن و داوای هاتنی سزاد لیدکن خو اگر کاتی تایبتی من دیاری نکردایا با پیش هاتنی یک سر سزایان بودهات بگو من او سزاو طولایا لناکاو یخیان پیدا گریتو لکاتک دا اوان هست بنزیگ بونا وشی ناکن. یستعجلونک بالعذاب و این جهنم لمحیطت بالکافرین. بباوران پرد لیدکن و داوای هاتنی سزاد لیدکن بگو من ایش دوزخ دوری کافرانی داوو هر جیز لسزای درباز نابن. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. لروجيك دا كسزا دايان دا غريد لسرو يانوا لجير بيانوا خداي غور بيان دا فرميد بتيجن سرنجامي او كارو كردواني كأنجام تانددا. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. پروردگار به ایمان دارانی بجیر هاتو لناو کافران در رادگینید ای بندکانم زوی من فراوانا ملچی من بربلاوا کوج بکن خوتان رزگار بکن تنها هر من بپرستن. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. لوانيا ترسي مرق لأرادها بيد بويا ترسيان دروينيتا وودفر ميد همو كز دبيد مردن بتيجيد كي لچوه بچي خدا نبيد كز نازانيد لبودوا تنها بولاي دبرينوا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. جاواني كإيمان باوريان هنا ووكارو كردو تشاك كانيان أنجام داوا سوين بخدا اوان الله بهجدا لچندها کوشکو تلارو جوری برزدا دادا بزینین کچندها روبارو تافگ بجر درخت کانی داو ببردم کوشکو تلار کانی دا درواد او بختورانا جانی نبراول لو شوین خوشان دا دبن سر آی چند جوان پاداشتی ایشکران بو خدا. الذین صبروا وعلى ربهم يتوکلون. اوانن خو گربون لبردمش کن جو آزاری بی باوران دو هر پشت با پروردگاریان دبستن. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. اروها خدای گورا دیوید لجیرو گرفتی رزق و روزیش دلنیایم بکاد بوید دفرموید زور زندور هي رزق و روزی خویان نداو بکولی خویان دا کچی خدا پچان نخاتو لبرسان دا نامرن چون که خدا رزقی اوانیشو ای وجد داد بگو منو ذات بی سر بقسو گفتار تانو زانایا بخیالی دلو درون تان ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون سوين بخدا اگر پرسیار لبی باوران بکید چه آسمان کانو زوی دروز کردوا روش و منجی رام کردوا بدل نیایو بیدو دلی دلین الله دروستی کردون جا چون لادد رین لیکتا پرستی و فریو دخون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم هر خدايا رزق و روزي دبخشيد بهر كام كبيويد لبندكاني يان دي گريتوا و كمي دكاتوا بوتاقي کردنوا براستي خدا خوي بهموشتيك زانا و آغايا دزانيت حالتك تاكو لباربو هر بنديك ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون خو اگر لیان بپرسید چه اول آسمان و دبارینه جا زوی پیده بو جینه توا دوی اوی خاموش و مردو بو او بدلنیا یه و دلین الله تو ای پیغمبر ای ایماندار بله سپاس بو خدا که آوا دان بد صلاتی دادنین نخیر براستیان نیا بلکو هشتا زور بیان بی بیرو هوشنو جیریان ناخنکار وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون جانيام دنيا يجقل لقمو قالتو ياريش تيشي ترنيا واتا بيع نرخو او جانيا خلچي اوا پلا ماري ددنو ستم لپيناوي دادكن براسي مالي قيامتي شو جياني ناو بهشت هر اوش جيانا شايستي اوه اك آدمي زاد هولو كوششي بوبداد اگر بيان زانيايو تيب گيشتنايا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون هر كاتيك خلچي باور لاواز سواري كشتي دبن ما ترسين نقومبونو تياتون الريان تيدكات زور بكل هانا وهاوار بو خدا دبنو بدل صوزي وملكتشي وباور دهينن بلامكاتك خدا رزقاريان دكاتو دقن ووشكاني دز بجي للريبازي يكتا پرستي دترازينو هاولو هاو بش بو خدا بريار ددن ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون جابا اوانا هرنا شکرو بد نمک بن لبران بر اوهمو بخششانه ایموا بانازو نعمتکانی خدا بکار بهنن بو شوازی که پی رازینیا سرنجام لداهاتو دا خویان دبین نوو با آگا دینوا اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون باشا خدانا ناسكاني مكة هزناكن نابينن كتون شوينيشي أمينو پر لآسا إشمان بوفراهم هناون لكاتيك دا لدورو بريان وخلچي دفرين ريت آيا هرباور ببطالو ناحقي دهنو هزد بنازو نعمتكاني خدان ناكنو سبلايدكن ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين جايتر چه لوستم كارتر كدرو حل دبستيتو هاولي بو بريار داد یا او حق راستی کبوی هاتوا بدروی دزانید مگر هر دوزخ شایسته بید آیا لدوزخ دا جگو رگه چی همیشهی بو بباوران دابین نکراوا بگمان آماده کراوا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وانشي لپناوي ايما داو بو بدس هناني رزامن دي ايما هولو كوششيان كردوو خوان ماندو كردوا سوين بخدا براسي اوان الرين مويدا كين بو همو ريگه چي تاكو درستي خومن كبدس هناني رزامن دي ايما يلدوايا بيگو من خداي پروردگار هميشن لقل تاكا كارانا